أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الضيف وآداب الضيافة، وما هو وما هي مزايا من يكرم الضيف إكراما بنية التقرب إلى الله عز وجل. أولا، هذه الحركة المادية في ظاهرها، الضيافة ماذا؟ أن تدعو إنسانا إلى المنزل، تقدم له طعاما وتكرمه بطيب القول وغيره. القضية في دائرة عناصر الدنيا، أنت ما قمت بجهاد عظيم، لا بمجاهدة باطنية، وبعض أصحاب المنازل حقيقة يأنس بالضيف إذا جاء، يعني هو يستمتع، ولعله مثلا يأكل طعاما شهيا ببركة الضيف مثلا. المهم، هذه الحركة المادية في ظاهرها أمر مقدس عند الله عز وجل. من أعطي سعة دار، أعطي مالا، لماذا يبخل بهذه النعمة، نعمة الضيافة؟ إبراهيم خليل الرحمن عندما دخل عليه قوم، دخلت الملائكة قالوا سلاما، قال السلام قوم منكرون لا يعرفهم، فراغ إلى أهله، ما سأل أنتم من المسلمين من غير المسلمين، مع أنهم ملائكة لم يعرف هويتهم، ومع ذلك جاء بعجل سمين. هكذا كان إبراهيم كريما في ضيافته، وهذه السنة بقيت في ذريته إلى درجة رؤية أمير المؤمنين عليه السلام حزينا، قالوا له يا أبا الحسن مما حزنك، أي شيء أوجب لك الحزن؟ قال للسبع أتت لم يضف إلينا ضيف، أنا أسبوع في المنزل ما جاءني ضيف، ولهذا أنا حزين. لماذا هذا التأكيد على الضيافة؟ بالواقع قوام الكرامة هنا، أنت عندما تدخل ضيفا في المنزل، طبعا هذه الضيافة فيها نية، لا ننسى كل عمل بنية، أضف بطعامك من تحب في الله، هذا هو الأساس، تطعم إنسانا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا على حبه هنا مفسر بتفسيرين، أي على حب الطعام، يعني ويؤثرون على أنفسهم، أو لا، الضمير هكذا، ويطعمون الطعام على حب الله يعني. المهم، إذن الكلام في الضيافة إذا لم يكن تزلفا، وإلا تستضيف إنسانا لتأخذ من مزاياه، أنت متاجر، أنت متعامل، كلامنا في الضيافة الخالية من كل شائبة. بالمناسبة الآن نقول أيضا النبي الأكرم بيّن مواصفات الضيافة الإلهية، يقول لأبي ذر وهو يعظه: أطعم طعامك من تحبه في الله، وكل طعام من يحبك في الله، إذا دعاك أحد في الله استجب له، وإذا دعوت أحدا أدعه لله عز وجل. النتيجة ما هي؟ تنزل البركات. أولا الضيف ينزل برزقه، إن صرفت عليه 10 دنانير 20 دينارا أو أكثر أو أقل، تأكد أن الله عز وجل سيعوضك، أنت تتحمل نفقات الضيف ورب العالمين لا يتحمل وهو عبد صالح. إذن أولا ينزل برزقه، وثانيا ويرتحل بذنوب أهل البيت. طبعا لو استغفر الإنسان استغفارا بليغا لا يحتاج إلى جهد الضيف، الكلام من دون استغفار، يعني كما أنك بالاستغفار تتخفف من الذنوب، إذا جاءك الضيف وخرج يخرج ذنوبك من المنزل. ولهذا بين قوسين من يرى هكذا نحوسة في المنزل، في كل يوم يجد خللا في البيت، في كل يوم مثلا يجد سقما في بدن أهله، يرى انتكاسة بعد انتكاسة، اتفاقا من موجبات رفع البلاء استضف جماعة من المؤمنين في المنزل، وخاصة لو أقمت في المنزل ذكر أهل البيت. القضية كما يقال نور على نور، ضيافة للمؤمنين وإقامة لذكر أهل البيت عليهم السلام، فكيف بمن التزم في كل شهر أو أسبوع بإقامة مجالس أهل البيت مع إطعام الطعام؟ هذا المنزل بمنزلة الجنة على الأرض. إذن هذه مزية من المزايا، إن رزقك الله مالا من موارد صرف المال أن تكون وصولا للرحم ومكثرا من الضيافة، اقتطع جزءا من الميزانية كما يعبر عنه، اجعل هذه الميزانية لإطعام الطعام وصلة الأرحام. أمير المؤمنين قال لعلاء بن زياد رأى له دارا وسيعة، قال ما كنت تصنع بالسعة هذه الدار في الدنيا، وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج. بعض الناس هو وزوجته الأولاد ذهبوا يمينا شمالا يبني منزلا، نعم بطوابق عديدة تسكنها الرياح، هذا يوم القيامة كم يتحسر. ولكن لو جعلت الزائد من حاجتك، بعض المؤمنين قسم من الدار جعله محل الضيافة، دارا للضيافة، الضيف عندما يأتي يقولون فلان له شقة جعلها خاصة بالنزلاء من العلماء وغيرهم مثلا، عندئذ الدنيا تتحول إلى آخرة. ولهذا أمير المؤمنين استدرك قال وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة، هذه الدار الوسيعة، بدلا من السؤال عنها يوم القيامة تجعلها بلغة الآخرة. ماذا تصنع؟ تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة، حول كل متاع في الدنيا إلى زاد في الآخرة. قلنا قبل قليل المنزل الذي لا بركة فيه، فيه السقم، فيه النحوس مثلا، ادفعه بماذا؟ بالإطعام. يقول النبي الأكرم البيت الذي يمتار منه أن يؤكل من الخير والبركة أسرع إليه من الشفرة في سنام البعير، هذا مثل في السرعة، رأيتم سنام البعير كم هو طري؟ إذا أدخلت فيه السكين يدخل بسرعة، كناية عن السرعة، البركة تدخل المنزل الذي يطعم فيه المؤمن. بعض الناس إذا دعي إلى منزل الفقراء الوجبات الشهية الأصناف الملونة، يقول الليلة ضيافة في بيت فلان التاجر، يذهب سعيا. ولكن لو دعاه فقير يعلم لا يجد فيه طعاما مميزا يتباطأ. والحال أن النبي الأكرم وهو أشرف الخلق يقول لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته. ذراع شاة يعني طعام لا يرغب فيه كثيرا، استجبت ذلك. رواية أخيرة في هذا المجال: متى نولم؟ أولا، الوليمة قربة إلى الله من باب الإدخال عن إدخال السرور على المؤمنين، مجالس أهل البيت. ورسول الله أيضا يبين لنا بعض هذه المجالس، وإن كان اللحم فيه حصر لا وليمة إلا في خمس. باقي الولائم، ولائم المجالس الحسينية أيضا يدخل بنحو من الأنحاء بملاك القرب إلى الله عز وجل. الرواية غريبة: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. هذه الموارد الخمسة للولائم: العرس التزويج، الخرس النفاس بالولد إن رزقت ولدا، والعذار يعني الختام، والوكار في بناء الدار وشرائها، والركاز الرجل يقدم من مكة. الحاج يولم، من ختن ولده يولم، في الزواج يولم، نعم، وفي المنزل الجديد أيضا يولم. هذه موارد راجحة فيها الوليمة، ولكن كما قلنا بقصد القربة إلى الله عز وجل. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.